يضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ باستقبال اتصالات على بركة الله. عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا غالي. عندي سؤال، أنا موازن وأضع سجادة على فرق فرش، هل ارتفاع السجادة على فرش المسجد فيه إشكال من ناحية؟ طيب، عندك سؤال آخر؟ لا، ما عندي سؤال. الله يحييك، يا سلام. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله. أيوة. سؤالك يا أختي. أنا زوجي تزوج بس ما يعدل في الفرع. زوجك إيش عفوا؟ زوجي تزوج بس ما يعدل في الفراش، ويرى ان ما لي حد، يعني ان الفراش ما في عدل. ما يعدل في الفراش؟ لا، يعني مثلا يحوش طاقته وكذا للزوجة الثانية بالرغم انها كبيرة يعني وعقيم، ويرى ان انا يعني ما لي حد، وهذا ممكن اثر يعني على البيت واستمرار وكذا يعني من انا. طيب، سؤالك عن حكم ما يفعله زوجك كذا؟ يعني هل فعلا يعني في الشريعة ان ما لي حق يعني؟ طيب، يعني ان لكن هو يبيت عندك لك او عندها ليلى، هو يعدل في المبيت. ايوه، يعني يبيت عندها ليلى وعندك ليلى. ايوه بس. ايوه طيب، هل عندك سؤال اخر؟ فقط يعني انت تقولنا ما يعدل في العلاقة الزوجية فقط. نعم، صحيح صحيح فضل الشيخ. أيوة، بس يعني هل فعلا يعني في الشريعة الإسلامية يعني يرجع الميل القلب وكذا؟ طيب، عندك سؤال آخر يا عبد الله؟ لا. الله يحييك، أهلا وسهلا. طيب، أمل تفضلي. أمل. طيب، ريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين. تفضل يا أخي. السؤال الأول، الإفرازات اللي بعد الدورة هل تعتبر الكدرة والصفرة هل تعتبر من الدورة؟ طيب، هل يجب على القضاء أم لا؟ السؤال الثاني. هل يجب عند قراءة القرآن قراءة بصوت عالي أم أكتفي بتحريك الشفتين؟ طيب، بقي شيء؟ يعطيك العافية. طيب، الله يحييك. دانا تفضلي. يا دانا. نعم. سؤالك يا اختي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال واحد. تفضلي. نويت ليلة 27 للاعتكاف في المسجد. عفوا يا دانا، أعيد السؤال. نويت الاعتكاف. نعم. ليلة 27 قبل صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، يعني هذا المدة أجلسها في المسجد. اي نعم، قبل صلاة الفجر بتاعه فضل المسجد ما في ولا حرمة. اي نعم، وخرجتي. قطعت طلعت. طيب، هل على شيء؟ السؤال آخر؟ لا فقط. الله يحييك. أم فهد تفضلي. يا أم فهد. أيوه. هلا. سؤالك يا أختي. الله يسعدك بخير. كان حكم التشقير بالليزر، تشقير الحواجب بالليزر، بحيث انه بعد شهر يطلع لون الشعر، يرجع لون الشعر الاسود. طيب عندك سؤال اخر؟ لا لا ما عندي. الله يحييك. طيب نبدأ على بركة الله بأسئلة، أو قبل الأسئلة فضيلة الشيخ، لدينا مجموعة من الأسئلة على حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل فيما يتعلق بحكم صلاة العيد، وهل هي واجبة على الجميع أم أنها فرض كفاية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فصلاة العيد حكمها محل خلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أنها فرض كفاية، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها فرض عين، ما هو مذهب الحنفية. والأقرب الله أعلم أنها فرض الكفاية، فهي من فروض الكفايات. لكن إذا وافقت يوم الجمعة، وهذا متوقع ربما توافق هذا العام صلاة العيد يوم الجمعة، فإن من شهدها لا تجب عليه صلاة الجمعة، إنما تستحب في حقه، وإذا لم يصلها جمعة صلاها ظهرا. نعم. الخروج لصلاة العيد خاصة مع الوضع الحالي الآن، في يعني أغلب من يصلون ما يصلون في مصليات، يصلون في مساجد، الجميع يخرج بالاستثناء أم هناك استثناء؟ ما فهمت المقصود. بالنسبة لمن يخرج أو لمن يحث على صلاة العيد للمشاركة فيها، من هم الكبار والصغار وال يعني الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج لصلاة العيد، أمر الرجال والنساء حتى العواتق والحير ويعتزلن المصلى. لكن إذا كانت صلاة العيد في المسجد فالحيض لا يذهبن للمسجد، لأن الحائض ممنوعة من المسجد، لكن من عدا الحائض مأمورة بصلاة العيد. فصلاة العيد مظهر من المظاهر الإسلامية وشعيرة عظيمة حث الشارع عليها، ولذلك ينبغي أن يحرص عليها المسلمون، وأن يهتموا بها، وأن يتجملوا في ملابسهم عند الذهاب إليها، فهي شعيرة عظيمة من الشعائر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليها الجميع، حتى إنه أمر العواتق وذوات القدور والحيض، لكن الحيض يعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. لكن إذا كانت صلاة العيد في المسجد فالحائض لا تذهب، لأنها ممنوعة من المسجد، ومن عداها يبقى مشمولا بالحكم. هل نقول أن الأفضل أن يبحث الإنسان عن مصلى في الخارج حتى يطبق السنة، أم أنها متساوية مع صلاة في المساجد؟ الصلاة في المصلى أفضل، لأنها هي السنة، إذا تيسر للمسلم أن يجد مصلى يصلي فيه فهذا أقرب للسنة، ولا شك أن الصلاة فيه أفضل. لكن إذا لم يتيسر، كما هو الحال في كثير من المدن الكبيرة قد لا يتيسر للمسلم أن يجد مصلى، فإنه يصلي في المسجد. نعم. نبدأ على بركة الله بأسئلة أخوانا وأخواتنا. أخونا عبد العزيز ويقول مؤذن مسجد ويضع سجادة أمامه بحيث في مكانه خلف الإمام، يقول إن هذه السجادة بالتأكيد سوف تكون مرتفعة عن باقي الفرش، هل هذا الارتفاع اليسير يؤثر أم لا؟ هذا لا يؤثر، الأمر في هذا واسع، ويبغي عدم التدقيق في مثل هذه المسائل، لأنها تفتح أبوابا أخرى من التنطع وربما أيضا الوسواس ونحو ذلك. هذا الارتفاع اليسير لسجادة المؤذن لا يضر. نعم. أم عبد الله سألت سؤال فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية أو الجماع، هل العدل فيه من العدل الواجب إذا كان لدى الرجل زوجتان؟ العدل واجب في المبيت وفي النفقة والكسوة، وأما بالنسبة للعلاقة الزوجية فهي راجعة للمحبة، وهذه لا يجب العدل فيها، إنما العدل واجب في المبيت. ولذلك الزوجة ينبغي أن تعرف ما الذي تستطيع أن تحبب زوجها إليها وتستميله إليها وتفعله، لأن العلاقة الزوجية مرتبطة بالميل القلبي. ولذلك الفقهاء ذكروا أن هذه العلاقة لا يلزم العدل فيها، إنما يلزم العدل في المبيت. نعم. ما يحث الزوج عليها من باب العشرة الحسنة، وأنها حاجة بشرية، فقدانها ربما يؤثر تأثيرا سلبيا على الإنسان. هذا هو الأولى، الأولى أن الزوج ينبغي أن يحقق هذا للزوجة، خاصة أنها تطلب هذا وترغب فيه، فينبغي للزوج أن يسعى لتحقيق ذلك. نعم. ريم سألت عن الكدرة والصفرة بعد العادة الشهرية مباشرة، هل هي منها أو لا؟ الكدرة والصفرة إذا كانت أثناء الدورة الشهرية أو قبلها متصلة بها أو بعدها متصلة بها، فإنها تأخذ حكم الحيض، لأنها هي كالمقدمة أو كالخاتمة للحيض، أو أنها تكون في أثناء الحيض، فهذه تأخذ حكم الحيض. إنما الصفرة والكدرة التي لا تعد شيئا هي التي تكون بعد الطهر، هذه لا تعد شيئا. نعم. سؤالها الثاني تقول: بالنسبة لقراءة القرآن، هل لا بد أن يكون بصوت مرتفع، وهل لا بد من تحريك الشفتين؟ قراءة القرآن الحد الأدنى المطلوب هو تحريك اللسان وليس الشفتين، إنما اللسان. نعم. أما قراءة بدون تحريك اللسان هذه لا تعتبر قراءة، هذا مجرد تأمل ونظر، لا بد من تحريك اللسان. لكن كون الإنسان يصدر صوتا مع تحريك اللسان هذا هو الأفضل والأكمل، أن يقرأ القراءة بصوت بحيث لا يزعج من حوله، لأنه إذا فعل ذلك يستطيع أن يأتي بسنن التلاوة وأدابها، ومن ذلك الترتيب. والله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا، كيف سيرتل القرآن وهو يقرأ قراءة صامتة؟ كذلك أيضا التغني وتحسين الصوت بالتلاوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ويقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وكيف يتغنى بالقرآن من يقرأ قراءة صامتة؟ وهذا هو المقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته، أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلاوة. ولما مر عليه الصلاة والسلام بأبي موسى وهو يقرأ ويترنم بالقرآن قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: لو كنت أعلم يا رسول الله أنك تستمع لتلاوتي لحبرته لك تحبيرا. كان أسيد بن حضير يقرأ وعنده فرسه، فجعلت فرسه تجول وحتى كادت أن تقع بابنه الذي كان نائما، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة أتت تستمع التلاوة، تستمع تلاوة أسيد بن حضير، عن ذلك أنه كان يرفع صوته. فكان هذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أنهم يقرؤون القرآن بصوت. أما الآن انتشر في الوقت الحاضر في السنوات الأخيرة من بعض الناس أنهم يقرؤون قراءة صامتة، هذه إذا كانت بتحريك اللسان فهي قراءة مأجورون عليها إن شاء الله، لكن تفوتهم هذه السنن، تفوتهم سنة الترتيل وسنة التغني وتحسين الصوت بالتلاوة، وأيضا وجود صوت يكون من الإنسان أثناء التلاوة، هذا مما يعين على التدبر والتأمل في معاني الآيات، وأيضا يعين على الخشوع، خاصة إذا قرأ القرآن بصوت حسن وترنم بالتلاوة. ولذلك الذي أنصح به أن تكون التلاوة بعد تحريك اللسان مصحوبة بصوت، لكن إذا كان عند الإنسان من يخشى أن يتأذى برفع الصوت يكون بصوت بحيث لا يؤذي من حوله، يكون بصوت بحيث لا يؤذي من حوله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذي بعضكم بعضا بالقراءة. نأخذ بعض الأسئلة وردت في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. خالد يقول من صلى تراويح في مسجد والقيام في مسجد آخر هل يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ نعم يصدق عليه على القول الراجح، وذلك لأن المقصود من الحديث ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف، المقصود حث المأموم على أن يصلي الصلاة كاملة مع الإمام، فإذا صلىها في أول الليل كاملة مع إمام وفي آخر الليل كاملة مع إمام آخر حصل المقصود. وكون الإمام يختلف هذا لا غير مؤثر، غير مؤثر وغير أيضا مقصود شرعا، ولا يطلب شرعا أن يكون الإمام واحدا، إنما المطلوب أن تكون الصلاة كاملة. وعلى ذلك فلو صلى في أول الليل مع إمام وفي آخر الليل في مسجد آخر مع إمام آخر فإنه يحوز على الفضل المذكور في الحديث إن شاء الله، وهو أنه يكتب له أجر قيام ليل. نستأذن فضيلتكم في فاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل استقبال الأسئلة. تركي تفضل. يا تركي، أين أنت يا تركي؟ نعم، سؤالك يا غالي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الله منه منكم عندي ثلاث أسئلة الله يحفظك. السؤال الأول، السؤال الأول حفظكم الله جميعا، الدين الإسلامي لا شك أنه مبني على اليسر والسماحة والتيسير، كيف نجمع بين هذا والأدلة الواردة في أن الدين يسر وبين ما ثبت في حديث الأعمى، حديث الأعمى الذي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع أنه أعمى ليس له قائد ليس له أحد يلازم. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، ما صحة حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه، وإن صح هذا الحديث فهذا يعني الأفضل مثلا إذا اجتمع العيد والجمعة، هل الأفضل أني أترخص وأصلي مثلا العيد وأترك الجمعة طلبا للرخصة ومحبة لأن الله عز وجل يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، السؤال الثالث حفظكم الله جميعا، فيما يتعلق بالإنسان إذا سئل مثلا في رمضان وسألني أحد كم ختمت مرة، هل ختمت مرة، هل ختمت مرتين القرآن، لو أخبرت بذلك هل في حرج؟ كذلك هو عندما يسأل هل عليه حرج؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا يا عمر، عفوا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بعلي، سؤالك يا غالي. عندي سؤالين من الله يحفظك. تفضل. الأول، هل تخرج الزكاة عن الأعمال المنزلية غير المسلمة؟ طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، الضابط في توزيع زكاة الفطر يعني نبحث عمن، عن الفقراء عن المساكين، نعطي العمال، نعطي من؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. أمل تفضلي. يا أمل. ألو. سؤال. ألو. سؤالك يا أختي. أيوة، السؤال الأول، في الوضوء والغسل هل يلزم غسل تحت العين؟ طيب تحت العين. طيب ايوه تحت. طيب. العين. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، انا في الصلاة شكيت كذا في التشهد، شكيت ما ادري قلت ربي اغفر لي او لا، وسكت شوية بعدين قرأت التشهد، قطعت التشهد بعدين كملت من جديد، قرأت من جديد. طيب أنت عندك شكوك كثيرة يا أمل ولا أحيان وأحيان؟ لا أحيان أحيان لا. طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله، أم عبد الله معنا؟ طيب أم عبد الله يبدو بعيدة عن الهاتف. نواصل الأسئلة. دانة سألت تقول هي في ليلة 27 الليلة الماضية نوت الاعتكاف من قبل غروب الشمس إلى بعد طلوع الفجر، لكن في آخر الليل تقول إنها المسجد أصبح خاليا فلم تشاء أن تجلس لوحدها في مصلى النساء فخرجت قبل طلوع الفجر، هل هذا يؤثر في الاعتكاف أم لا؟ لا حرج عليها، لأن الاعتكاف أصلا ليس واجبا، الاعتكاف مستحب وليس واجبا، ولا يجب الاعتكاف إلا بالندم، فما دام أنها أتت ناوية الاعتكاف والاعتكاف مستحب فالأمر في هذا واسع، متى ما قطعته فلا بأس، لأنه أصلا مستحب وليس واجبا، فالأمر واسع ما دام أنها اعتكفت من أول ليل ثم خرجت قبل الفجر بساعة فاعتكافها صحيح ولا شيء عليها. أم فهد سألت عن حكم تشقير الحواجب بالليزر وهي يجلس لفترة، حسب ما ذكرت أنه يجلس لمدة شهر تقريبا. هذا السؤال أتانا بالأمس في إذاعة القرآن. نعم. نفس السؤال وأجبنا عنه سؤال متكرر، وذكرنا خلاف العلماء في المسألة، وأن الأحوط للمرأة أن تبتعد عن التشقيق خروجا من الكلى. تركي سأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، الجمع بين كون الدين يسر ورفع الحرج كذلك، وفي المقابل هناك بعض النصوص يشدد فيها على الأشخاص، مثل ما ذكر مثال على حديث الأعمى الذي طلب رخصة في ترك صلاة الجماعة، مفهوم اليسر في الشريعة ما هو؟ مفهوم اليسر في الشريعة ألا يلحق المسلم الحرج، فإذا لحقه الحرج فالقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الله تعالى ما جعل على المسلمين من حرج، وما قد يتوهمه بعض الناس من الحرج غير صحيح. فمثلا المثال الذي مثل به الأخ الكريم في قصة الرجل الأعمى، لو كان على هذا الرجل الأعمى حرج لا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته، لكن رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأعمى أن بيته قريب ويسمع النداء، وأن كونه أعمى لا يعفيه من أن يأتي للمسجد حتى لو لم يكن له قائد يقوده، فإن الأعمى بإمكانه أن يكون معه عصا ويعرف الطريق، هذا أمر معروف، وخاصة يعني من اعتاد أن يأتي المسجد يكون الطريق معروفا بالنسبة له، فليس هناك حرج كبير يمنع هذا الأعمى من أن يصلي مع الجماعة في المسجد مع قرب المسجد. ولهذا لما قال له أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قال نعم، قال فأجب. أيضا هناك معنى آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يندمج هذا الأعمى في المجتمع، لأنه لو أذن له في أن يصلي في بيته لربما انعزل هذا الأعمى عن المجتمع، ومعلوم أن الناس لما يلتقون في المساجد، يعني أهل الحي والجيران أكثر ما يلتقون في المسجد، فلو أذن لهذا الأعمى في أن يصلي في بيته لانعزل هذا الأعمى عن جيرانه، ومع مرور الوقت ينعزل تماما، والمطلوب هو أن يندمج مع جيرانه ومع جماعة المسجد، فكونه يحضر ويصلي معهم خمس صلوات في اليوم والليلة هذا يجعله يندمج معهم، وتتحقق معاني الأخوة بين المسلمين، هذا أيضا معنى دقيق. ولذلك ذوي الاحتياجات الخاصة إذا لم يكن عليهم حرج في أن يصلوا في المسجد، فمطلوب منهم أيضا أن يصلوا في المسجد مع الجماعة حتى يندمجوا في المجتمع، حتى لا ينعزلوا ولا يشعروا بالوحشة، لأن الإنسان إذا انعزل عن المجتمع فإنه يشعر بالوحشة، وتبدأ بعض المشاكل النفسية تدب إليه شيئا فشيئا كما هو واقع وكما هو مشاهد. سؤاله الثاني، لو أردنا أن نفصله إلى سؤالين، في هذه السنة قد يكون تتوافق صلاة العيد مع في يوم الجمعة، فهل المشروع لمن صلى العيد ألا يصلي الجمعة أم أن هذا على التأخير؟ من صلى العيد يستحب له أن يصلي الجمعة إلا الخطيب، فإن الخطيب يلزم، الخطيب يلزم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإذا مجمعون إن شاء الله. من عدا الخطيب، من عداه يستحب له أن يصلي الجمعة ولا يجب عليه على سبيل التخيير، فإن اكتفى بصلاة العيد فإنه يصلي الظهر، يصليها ظهرا ولا يلزم أن يصلي الجمعة، لكن أراد أن يأخذ بالأكمل والأفضل والأحسن أن يصلي العيد ويصلي الجمعة، هذا هو الأكمل، هذه المرتبة الأعلى. لكن لو أراد أن يأخذ بالرخصة فإذا صلى العيد لم تجب عليه الجمعة وله أن يصليها ظهرا. الجزء الثاني من السؤال عن صحة حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ومعنى هذا الحديث. هذا الحديث حديث مشهور، لا يحضر الكلام الآن عن إسناده، لكن معناه ظاهر، وهو أن الله عز وجل يحب من العبد أن يأخذ برخصه كما يحب منه أن يأخذ بعزائمه، العزائم التي هي الأوامر مثل الأمر بالصلاة والصيام والحج ونحو الزكاة ونحو ذلك. هذه العزائم الرخص مثل مثلا القصر في السفر، ولذلك فإن القصر في السفر للمسافر سنة، لأنه أخذ برخصة الله عز وجل. فهذا مما استدل به العلماء على أن القصر سنة وليس مباحا إذا كانت مسافة السفر أكثر من 80 كيلو، إذا كانت مسافة السفر أكثر من 80 كيلو متر فإن القصر مستحب، لأن فيه أخذا برخصة الله عز وجل. سؤاله الأخير عمن يتحدث عن بعض الطاعات التي عملها، مثل صليت كذا، ختمت ختمة كذا، هل هذا مما يحث عليه لأجل حث الناس، يعني هو قصده في ذلك أن يحث الناس على أن يقتدوا به؟ إذا كان في هذا الحديث مصلحة بحيث يغلب على ظنه بأنه سيقتدى به لو تحدث فلا بأس بذلك، لما في هذا من التشجيع على فعل الطاعات وعلى الخير، والنفوس يقلد بعضها بعضا، الناس يقلد بعضهم بعضا ويتشجعون إذا رأوا أن أحدا عمل عملا يريدون أن يقتدوا به ويعملوا مثله. فإذا كان في هذا مصلحة فلا بأس يتحدث، مثلا يقول مثلا أنا ختمت القرآن في رمضان في 3 أيام، فإذا سمعه حاضرين يتشجع، هذا الذي كان سيختمه مثلا في أسبوع يجعل ختمته في 3 أيام، يقول مثلا أنا بعدما أخرجت زكاتي تصدقت بكذا فعلت كذا، حتى يتشجع الحضور. فإذا قلدوه وفعلوا مثله يكون له مثل أجرهم، يكون له مثل أجرهم، وهذا فضل عظيم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. لكن هنا بشرط أن يغلب على ظنه وجود المصلحة، وأن لا يكون الباعث للحديث هو الرياء أو السمعة أو أن يكون له منزلة عند الحضور، إنما يكون الباعث هو الاقتداء، أن يقتدي به من يسمعه ويغلب على ظنه أن من بعض الحاضرين من سيقتدي به وسيتشجع لفعل ذلك الخير. علي سأل سؤالين، سؤال الأول عن إخراج زكاة الفطر عن العامل والعاملة في المنزل سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. أما غير المسلم فلا تخرج عنه زكاة الفطر، غير المسلم لا فطرة عنه، أن مطلوب منه أصلا أن يسلم، إذا لم يسلم فلا تقبل منه أعماله التي يقوم بها، لا الزكاة ولا الصيام ولا الصلاة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا أراد أن تقبل منه الزكاة أو تقبل منه الصلاة أو الصيام أو الأعمال الصالحة لا بد أن نصح الأصل وأن يعتنق دين الإسلام، فإذا غير مسلم لا تخرج عنه زكاة الفطر. أما العمالة من المسلمين فلا بأس بإخراج زكاة الفطر عنهم، لكن بعد استئذانهم، لا بد من استئذانهم، لأن بعضهم قد لا يرغب وقد يخرج الزكاة عن نفسه أو يقول أنا رتبت أموري على توكيل أهلي بإخراج الزكاة عني، فلا بد من استئذانه ويقول أنا سأخرج عنك زكاة الفطر، فإن أذن فيخرج عنه زكاة الفطر وهو مأجور على ذلك إن شاء الله، لأن فيه نوع إحسان إلى هذا العمل. أم أسامة تفضلي. بركاته. أم أسامة. أيوه. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا شيخ. وياك. الشيخ الله يعافيك، عندي 3 استفسارات. السؤال الأول. الله يعطيك العافية. السؤال الأول اللي هو الآن إذا المرأة متكرمة في فترة الحيض وتريد أن تختم القرآن فتلبس قفاز وتلمس المصحف وتقرأ تكمل الختمة، هل هذا جائز أم لا؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يعطيك العافية. إذا نوت المرأة الاعتكاف من بعد صلاة، يعني من صلاة العشاء تدخل المسجد ما تطلع إلا بعد شروق الشمس وصلاة الضحى، عفوا صلاة الشروق، إذا خرجت في بعض الأيام مثلا بعد صلاة التراويح يعني توجب أكل أو شرب للمعتكفات معها يتزودون فيها يعني ويتقوون فيها على الطاعة، طيب هل هنا تجدد نية اعتكافها مرة أخرى؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث يعطيك العافية. أنا ابني يدرس بعيد عن المحافظة اللي فيها 300 كيلو، مدة دراسة تقريبا 4 سنوات. لما يجي مثلا عندنا في المحافظة اللي هي شرورة، هل يصلي الصلاة مثلا كاملة لأنها مكان إقامته؟ ولما يدرس هناك هل تعتبر مكان برضه إقامة له ويصلي الصلاة برضه أيضا كاملة أم يقصرها؟ أبشر أش تسمعي الجواب، شكرا جزيلا، الله يحييك. علي سأل السؤال الثاني، يقول بالنسبة لي يعني ملخص السؤال، لمن يعطي زكاة الفطر؟ لمن يعطي؟ الصوت عندي غير واضح. نعم، لمن يعطي زكاة الفطر؟ نعم، أقول سؤاله الثاني، من الذي يعطى زكاة الفطر؟ الذي، نعم، الذي يعطى زكاة الفطر هو الفقير أو المسكين. الفقير أو المسكين هذا هو الذي يعطى زكاة الفطر، يعني المحتاج الذي دخله لا يكفيه لآخر الشهر. يعبر الفقهاء عن ذلك بمن لا يجد الكفاية، فإن لم يجد الكفاية، لم يجد شيئا، أو وجد دون نصف الكفاية هذا فقير، وإذا وجد نصف الكفاية أو أكثرها فهذا مسكين. إذن من لا يجد الكفاية هذا هو الذي يعطى زكاة الفطر. وبعبارة يعني قريبة، من كان دخله الشهري لا يكفيه لآخر الشهر يجوز له أن يأخذ من زكاة الفطر أو يعطى من زكاة الفطر. بقي معنا ما يقارب 4 دقائق والأسئلة كثيرة. فضيلة الشيخ، أختنا أمل تسأل فيما يتعلق بالوضوء والغسل، هل يعني يكون غسل الوجه كاملا؟ تسأل في الوضوء والغسل، هل يجب غسل الوجه كاملا بما فيه حتى تحت العينين وباقي الأجزاء؟ الواجب غسل ظاهر الوجه، وأما ما تحت العينين لا يجب، ولا يجب إدخال الماء داخل العينين. وقد اجتهد في ذلك ابن عمر، كان يغسل داخل عينيه حتى أصيب بالعمى في آخر حياته، خالفه في ذلك بقية الصحابة. فلا يلزم إدخال الماء داخل العينين أو تتبع يعني تحت العينين، هذا كله لا يلزم، إنما الواجب أن يمر الماء على ظاهر الوجه فقط، من منبت الشعر من الأعلى إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يمر الماء عليه، يجرى عليه الماء، هذا هو القدر الواجب في الوضوء. ومثل ذلك الغسل أيضا، أن يمر الماء على جميع البدن، هذا هو القدر المجزئ. سؤالها الثاني، إذا شكت في واجب من الواجبات، هي ذكرت لأنها شكت في قول رب اغفر لي فيما بين السجدتين، ما الواجب عليها؟ إذا كانت كثيرة الشكوك والوساوس لا تلتفت لذلك، أما إذا لم تكن كثيرة الشكوك والوساوس فإن كان ذلك في واجب من واجبات الصلاة مثل قول رب اغفر لي فإنها تجبر ذلك بسجود السهو. أما إذا كان ذلك في ركن من أركان الصلاة فالفقهاء يقولون من شك في ترك ركن فهو كتركه، تعتبر نفسها قد تركت ذلك الركن وتبطل تلك الركعة وتأتي بركعة أخرى بدلا عنها وتسجد للسهو. سؤالها عفوا أم أسامة سألت 3 أسئلة. سؤالها الأول، هل المرأة أثناء الحيض تكمل ختمتها بقراءة القرآن دون أن تمسك المصحف مباشرة أو تمس المصحف مباشرة؟ نعم، المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وليست ممنوعة من قراءة القرآن على القول الراجح، لأن ما روي في ذلك من حديث في نهي الحائض عن قراءة القرآن حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. فالقول الراجع المختار عند كثير من المحققين من أهل العلم أن المرأة الحائض تقرأ القرآن كغير الحائض، لكنها لا تمس المصحف إلا من وراء حائم. فإذا أرادت أن تقرأ القرآن تلبس مثلا قفازين وتقرأ القرآن، أو تمس المصحف من وراء حائل عموما، أو أنها تقرأ من الهاتف الجوال، لأن الهاتف الجوال فيه حائل وهو الشاشة الخارجية أصلا. نعم. فممكن أن تقرأ من المصحف الموجود الهاتف الجوال مباشرة. السؤال الثاني وبقى معنا ما يقارب دقيقة واحدة. سؤالها الثاني تقول: المعتكف سواء كان رجل أو امرأة خروجه من المعتكف لحاجة، هي ذكرت أنها تذهب البيت لتأتي بطعام للمعتكفات، هل هذا يؤثر في الاعتكاف؟ لا يؤثر هذا على الاعتكاف، هذا خروج لحاجة، الخروج للاتيان بالطعام، الخروج لدورة المياه، الخروج لما لا بد له منه، هذا لا يؤثر على صحة الاعتكاف. شاكر ومقدرين فضيلة الشيخ، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نعتذر لأم أسامة، بقي له سؤال واحد لم نستطع أو ضاق الوقت عن إجابته، لعلنا نجيبها إن شاء الله في حلقات قادمة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.